لقد حلفت بالطلاق ان اذهب بزوجتي الى والدتها للزياره والسلام عليها، ولكن ظروفي لم تسمح لي بذلك ولم افي بديني، واليوم انا في حيره. افتوني ماذا يترتب علي جزاكم الله خيرا. مثل ما سمعت يقول تقول تعالى الطلاق ان تذهب الى امك، تعالى الطلاق ان تذهب الى امك، من قصدك يعني تاكيد لك انك توصلها لامها للزياره، وليس قصدك فراقها ان تذهب، انما قصدت التاكيد على نفسك انها توصلها الى امها، فلم يتيسر لها الامور الخاصه التي منعت من ذلك، فلا في كفاره. اما اذا كان نيتك انها لا تذهب بها طلقه، يعني نيه الطلاق قطع الطلاق، فلا يقع عليها طلقه واحده، لكن تقول هذا مره او ثلاث او مره يقع عليها طلقه واحده، فتراجعها اذا تاخرت عن الذهاب بها عن الوقت الذي حدثت بنيتك، اذا تاخرت عنه وقع طلقه واحده، اذا كان مثلا طلقه واحده. اما اذا كنت ما اردت ايقاع الصلاه انما اردت التاثير لها والتشويش ان تذهب بها وليس قصدك ايقاع الصلاه بها فهذا حدث من اليمين